قال بها عالم جليل، والمسألة الأخرى قال بها مجموعة علماء ومشايخ. على أي حال كان طالب علم يميز بين وجوه الاستدلال والترجيح فليأخذ بما يدل عليه الدليل ولو قال به القليل من العلماء، وإن كان مما لا يميز فليأخذ بقول من يستأنس بعلمه ويرى أنه أقرب إلى الورع والصلاح والاستقامة. إذا ما ترجح عنده شيء من ذلك فالأكثر يعني يأخذ برأي الأكثر مدى مقلد أو تابع. يقول هل هناك تعارض بين حديث المطر أنه حديث عهد بربه وبين كتاب العلم الحديث أو ما يذكر العلم الحديث أن المطر ينزل من السماء من السحاب القريب من الأرض في السماء الدنيا؟ لا، ليس هناك تعارض. فكون حديث عهد بربه يعني بوجه لابد أن يفسر على مقتضى النصوص العامة، نعلم أن الله عز وجل فوق السماوات، فكون حديث عهد بربه يعني بتقدير الله له حديث عهد بالعلو لأنه أعلى والله عز وجل أقرب إلى العلو إلى آخره. فلا يعني حديث عهد بربه أنه بمعنى أنه مرتبط بذات الله، لكن مرتبط بعلم الله، مرتبط بالقرب، مرتبط بالمعية العامة، مرتبط بأمور كلها تتعلق بكون الله عز وجل هو الذي أنزل المطر. يقول السائل ما الحكمة من كون عدة النفاس 40 يوما بعد الولادة، وما الحكمة من كون عدة المرأة بعد وفاة زوجها 4 أشهر و10؟ وأما بالنسبة لعدة النفاس فهي حددت بحد أقصى 40 يوما، وإلا فهي مبنية على دم النفاس عند المرأة، ما دام يوجد دم النفاس كما هو في دم الحيض تلتزم النفاس، يعني بمعنى تنقطع عن الصلاة وعن ولا تصوم. لكن لو طهرت قبل 40 جاز لها أن ما يجوز للطاهرات، إنما هذا هو الحد الأعلى وردت فيه بعض الأحاديث والآثار اللي هي 40 يوما. كذلك بالنسبة لعدة الوفاة، لأنه هذه هي المدة التي يعني يجزم ببراءة الرحم في في في وقتها من احتمال الولد قبل موت الميت، كما قرأنا في الأحاديث أنها هي المدة التي يكون فيها ظهور النشأ، والله أعلم. ومع ذلك لا نستطيع أن نحصر الحكمة على سبيل الحصر، فإن من الحكم والعلل للأحكام ما لا نحيط به، لكن يظهر لنا بعض الأمور وتخفى علينا أمور كثيرة في حكم الأحكام الشرعية. نعم.